وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه. وقال أحمد: هو حديث منكر. وكان ابن مهدي لا يحدث به. قال: والعلاء ثقة ولا ينكر من حديثه إلا هذا. هذا حديث العلاء ابن عبد الرحمن بن يعقوب رحمهم الله يرويه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. إذن أيضا هذه أيام أخرى يكره صيامها، يكره صيامها إذا انتصف شعبان. ومر بنا في الدرس السابق يعني عرضا هذه المسألة، وقلنا إن من أهل العلم من يأخذ بهذا الحديث، وإن كان الإمام أحمد والإمام عبد الرحمن بن مهدي وآخرين من أهل العلم تكلموا في هذا الحديث، في حديث العلاء ابن عبد الرحمن، فقالوا حديث هذا منكر. ليش منكر؟ قالوا لأنه ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصل شعبان برمضان، وأحمد يقول ورد أنه عليه السلام قال: لا تقدموا بشهر رمضان بيوم أو يومين إلا من كان له صوم يصومه. كيف ما يعني هذا في نظر أحمد وآخرين من أهل العلم يعارض الأحاديث الأخرى، فوجه إنكارهم للحديث ليس إسناد، لأن العلاء بن عبد الرحمن من رجال مسلم وموثق، ولذلك قال ما أنكروا عليه إلا هذا الحديث. ما دام أنه الرجل كل ما ورد عنه لا مطعن فيه، وهذا الحديث إنما طعنتم فيه لأنه في نظركم يعارض أحاديث أخرى، مع أن الإمام القيم رحمه الله قال ما في معارضة، ما في معارضة، الحديث ما يعارض. فالمقصود بالنهي عن صيام نصف شعبان الأخير لمن ليس له عادة، الذي ليس له عادة في الصيام فهذا هو المنهي عنه. أما إنسان يصوم الاثنين والخميس فيبقى على ما هو معتاد، يصوم يوم يفطر يوم يبقى على ما هو عليه ولا يتناوله النهي. لكن من أراد أن يعظم هذا النصف من شعبان فهذا لا ينبغي له. ومن أهل العلم من أمر الحديث على عمومه واستحب للإنسان أن يقتصر عن الصيام في النصف الأخير من شعبان ليستعد لرمضان، تنقه النفس وترتاح حتى إذا أتى شهر رمضان صامه بنشاط وإقبال ورغبة، بخلاف الذي يكون يعني كل الأيام يصوم قد يلحقه شيء من الملل والله أعلم. من أهل العلم أكثرهم يحملوا على نهي التنزيه، كراهة التنزيه وليس تحريماً.